وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور عصاني فإنك غفور رحيم رب بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لا تطيق اليوم شيخ. ما شاء الله. نحن إلى حتى الصبح. فجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا تعلم ما نخفي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل إسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل، ربنا وتقبل دعاء. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن،

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بسم ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله.